أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإن قسم لو تعلمون عظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإن قسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه تنزيل من رب العالمين. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا وأنتم حينئذ تنظرون.